قد ظهر سر التنكيس لرمز الرئيس طوبى لمن أيده الله على الإقرار بالستة التي ارتفعت بهذه الأليف القائمة ألا إنه من المخلصين كم من ناسك أعرض وكم من تارك أقبل وقال لك الحمد يا مقصود العالمين إن الأمر بيد الله يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع عمن يشاء يعلم خافية القلوب وما يتحرك به أعين اللامزين كم من غافل أقبل بالخلوص أقعدناه على سرير القبول وكم من عاقل رجعناه إلى النار عدلا من عندنا إنا كنا حاكمين إنه لمظهر يفعل الله ما يشاء والمستقر على عرش يحكم ما يريد